إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا الليلة هو سبيل النجاة من الفتن، سبيل النجاة من الفتن، كيف ينجو المسلم ويثبته الله سبحانه وتعالى عند حلول الفتن. والفتن هي تلك الأمور التي تفتن المسلم عن دينه، أي تصرفه عن دينه، وتكون سببا في نقصان إيمانه أو في زوال إيمانه بالكلية والعياذ بالله تعالى. فتن تلك الأشياء التي تفتن المسلم عن دينه، يعني تحرفه عن دينه وتبعده عن الدين، وتكون سببا في نقصان الإيمان أحيانا أو سببا في زوال الإيمان بالكلية في بعض الأحيان والعياذ بالله تعالى، بسبب رغبة في شيء من أمور الدنيا، كمال أو جاه أو رياسة أو نساء، أو بسبب رهبة من شيء من أمور الدنيا يخوف به الإنسان كزوال نعم أو حلول مصائب، فيؤثر الدنيا على الدين. فهذه الفتن، وتأتي أحيانا يعني كلمة الفتن أيضا بمعنى يعني كل ما يصيب المؤمن من خير أو شر، يعني كل ما يصيب المؤمن أو كل ما يصيب الإنسان بصفة عامة من خير أو شر يمكن أن يطلق عليه فتنة، كما في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا الفتنة يعني لها استعمال آخر، بمعنى كل ما يمتحن به الإنسان من خير أو شر، والامتحان بالخير يعني لا يستهان به، فقد يكون فتنة أعظم من فتنة الامتحان يعني بالضراء. الامتحان بالسراء قد تكون فتنته أعظم من فتنة الامتحان بالضراء. فكثير من الناس تمر بهم في أثناء حياتهم يعني أوقات يكونون في فقر وقلة وليس معهم شيء من المناصب أو الجاه أو كذا، ويكونون مستقيمين على الدين ويلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظون على الواجبات ويتركون المحرمات. فإذا فتحت عليهم الدنيا وآتاهم الله تعالى شيئا من المال والجاه والمنصب وكذا، فتنوا والعياذ بالله تعالى وانحرفوا عن الدين. فإذا الفتنة تأتي أحيانا بمعنى كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر يعني فيمتحن به الإنسان، يمتحن به ويختبر ويبتلى، لأن الدنيا هي دار اختبار والآخرة هي دار الجزاء. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما الفقر أخشى عليكم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى الفقر على أمته، لأن الغالب أن الإنسان إذا ابتلي بالفقر ويعني بالضراء وكذا تضرع ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تضيق أمامه الدنيا ولا يكون أمامه ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، فيعني يدعو الله تعالى ويحاول أن يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات. فضرر يعني الغنى والمناصب والجاه والتوسعة يعني على الإنسان في النعم وكذا، ضرره يعني قد يكون أكبر وقد يكون أعظم. فإذا الفتنة يعني أحيانا تطلق بالمعنى العام بمعنى الاختبار والابتلاء، لكن يعني في الاستعمال يعني الغالب للفتنة أنها يقصد بها هذا الامتحان أو الابتلاء الذي يعني فشل فيه الإنسان والعياذ بالله تعالى. يعني إن كان المعنى العام للفتنة كل ما يمتحن به الإنسان من خير أو شر، ولكن في الغالب أنها لا تطلق يعني إلا على الامتحان الذي لم ينجح فيه صاحبه والعياذ بالله تعالى، فيقال يعني فتن فلان. يعني في الغالب أنك إذا قلت فتن فلان لا تقصد أنه امتحن وابتلي يعني ونجا في الامتحان، هنا لا يقال فتن، وإن كان يعني هو فتن بمعنى امتحن واختبر ويعني ثبت ونجا، لكن إذا قلت فتن فلان بمعنى أنه يعني امتحن فلم ينجح في هذا الامتحان والعياذ بالله تعالى. والفتن يعني منها فتن صغيرة وفتن كبيرة كما ذكرنا اليوم يعني في خطبة الجمعة في حديث يعني حذيفة رضي الله عنه لما كان يعني في مجلس عمر وسأل عمر رضي الله عنه يعني أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة رضي الله عنه أنا أحفظ كما قال، أحفظ الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال هاتي إنك لجريء، أنت جريء على يعني عندك ثقة في نفسك يعني زائدة أنك تتحدث في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم تخطئ يعني منه حرفا أو لم تغير فيه شيئا. فيقول له إنك لجريء، عندك ثقة يعني زائدة. لكن حذيفة رضي الله عنه كان جريئا يعني بحق، لأنه كان يعني متقنا لأحاديث الفتن، وكان حذيفة رضي الله عنه كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. كان دائما حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع من الفتن والأهوال يعني إلى قيام الساعة، وكان يعني أحفظ الصحابة رضي الله عنهم لذلك. فلهذا قال يعني قال أنا أحفظ كما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحذيفة رضي الله عنه حسب أن عمر رضي الله عنه يقصد الفتن الصغرى، فقال له أنا أحفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن فتنة الأهل والمال والولد وكذا. وهذه الفتن بمعنى أنها امتحانات يختبر بها الإنسان هل يؤدي حق الله تعالى فيها أم لا. فإذا يعني قصر الإنسان في بعض حقوق أهله أو حقوق جاره أو يعني وقع في شيء من المعاصي في ماله أو كذا، فهذه الفتنة تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الأعمال الصالحة عموما تكفر يعني هذه الفتنة. فعمر رضي الله عنه قال يعني لست عن هذا، لا أسأل عن يعني هذا النوع من الفتن، ولكن أنا أسأل عن حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، ولكن التي تموج كموج البحر. أنا أسأل عن النوع الآخر من الفتن التي تموج كموج البحر، هي الفتن يعني العامة التي تعم الأمة وتكون يعني امتحانا عظيما لعموم المسلمين. والمقصود بهذه الفتن التي تموج كموج البحر يعني بصفة عامة، المقصود بها يعني نشأة الفرق الضالة والمذاهب المبتدعة، ويعني مثل ما حصل مثلا الخوارج والرافضة ونحو ذلك، ويعني ما يصار من شبهات وتشكيك للمسلمين في دينهم، وما يحصل من فرقة واختلاف بين المسلمين واقتتال بينهم، وكذلك أيضا تسلط الأعداء على المسلمين، تسلط أعداء الإسلام على المسلمين، كل هذا يدخل في الفتن الكبرى التي تموج كموج البحر، ليست يعني فتنة خاصة بالإنسان، ولكن فتنة يعني عامة تعم الأمة الإسلامية أو يعني معظمها. فقال له حذيفة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني هذه الفتن الكبرى يعني لن يصيبك منها شيء، يعني لن تحدث الفتن الكبرى حتى تموت أنت، فلن يحصل يعني في زمنك شيء من هذه الفتن الكبرى. قال عمر رضي الله عنه: يفتح الباب أو يكسر؟ هنا كان سؤال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يريد أن يتثبت من هذا اللفظ، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن بين عمر وبين الفتنة بابا، إذا يعني قتل عمر انكسر الباب ولا انفتح الباب؟ فقال حذيفة: لا بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: ذلك حري ألا يغلق. أو في الرواية الأخرى قال: إذن لا يغلق أبدا. يبقى إذن إيه؟ لو كان يعني الباب يفتح كان بالإمكان أن إيه؟ أن يغلق فيما بعد، لكن باب الفتنة إيه؟ سيكسر بوفاة عمر رضي الله عنه، معناه أن الفتن يعني ستتابع وتعظم وتكسر. طيب يعني الفتن يعني كما ذكرنا أنواع، منها يعني الفتن الصغرى ومنها فتن يعني كبرى عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن يعني بجميع أنواعها، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهناك يعني فتن خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها يعني منها بأعيادها، فهناك يعني أربعة أنواع من الفتن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها كل صلاة قبل أن يسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ كل صلاة قبل السلام من أربعة أنواع من الفتن. كان يقول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فكان يتعوذ من أربعة أشياء: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات هذه يعني عامة يعني شاملة، ويتعوذ من فتنة الدجال. وعرفنا أن فتنة الدجال يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني ليس هناك فتنة يعني أضر على الناس، أو ليس هناك فتنة يعني أعظم منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ليس هناك فتنة أعظم من فتنة الدجال. طبعا الإنسان يعني قد يستغرب يقول يعني كيف يعني يفتن الناس بالدجال، هذا إنسان مخلوق يدعي الربوبية كيف يفتن به الناس؟ لكن الواقع أن هذا الشيء يعني الذي يستبعده الإنسان سيحصل والعياذ بالله تعالى، وسيتبعه يعني أكثر أهل الأرض والعياذ بالله تعالى سيتبعون هذا المسيح الدجال عندما يخرج ويدعو الناس لعبادته ويدعي الربوبية، والعياذ بالله تعالى سيفتن به الناس ويعبدونه من دون الله والعياذ بالله تعالى. وحتى يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى يعني الأعراب من أهل البادية وكذا يعني يأتيهم الدجال ويقول للأعرابي: أرأيت إن أحييت لك أبويك أتتبعني؟ أرأيت إن بعثت لك أبويك أتتبعني؟ فيقول نعم، فيخيل له بعث أبويه. الشياطين تتصور في صورة أبوي هذا الأعرابي، ويكون يعني أبواه متوفين يعني، فتتصور الشياطين يعني في صورة أبيه وأمه والعياذ بالله تعالى، فيتبع الدجال ويعبده، ويذهب حتى الأعرابي إلى يعني نسائه وأهله وكذا ويقول: هذا ربكم والعياذ بالله تعالى، ويعبدونه من دون الله. فستكون فتنة يعني عظيمة والعياذ بالله تعالى، وذلك أن هذا الدجال يعني سيكون معه خوارق من خوارق العادات، أشياء يعني خارقة، فينبهر بها الناس لضعف العلم وضعف الإيمان في آخر الزمان، قلة العلم وضعف الدين والإيمان. فمن أجل هذا يعني سيفتن يعني أكثر الناس والعياذ بالله تعالى. يعني كما ذكرنا الفتن يعني أنواع عديدة، الفتن يعني أنواع عديدة، ويعني مما جاء في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل فزعا صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يعني مفزوعا ويقول سبحان الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يعني عند التعجب يعني من شيء، وكذلك عند الإعجاب بشيء، يعني عند الإعجاب أو التعجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله ويكبر صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، في رواية ماذا أنزل الله الليلة من الخزائن وماذا أنزل الليلة من الفتن، يعني في هذه الليلة قدر الله سبحانه وتعالى يعني أنواعا من الفتن أنها ستقع، وقدر الله سبحانه وتعالى أنواعا من الخزائن يعني من الإيمان من النعم، من النعم والخيرات التي ستنزل يعني ويوسع بها على الناس. فقال يعني ماذا أنزل الله من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا يعني في الدنيا تلبس من أنواع الثياب عارية يعني من الحسنات ومن الثواب والأجر يعني في الآخرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاظ النساء للصلاة بالليل يعني حتى يتعوذن بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. منادي النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن، نادى الصلاة جامعة، يعني لم يكن هذا وقت الصلاة، لو كان وقت الصلاة لأذن أذانا كاملا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمعهم يعني لأمر عظيم في غير وقت الصلاة كان الأمر يعني مستعجلا وكذا يعني لا ينتظر به إلى الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يقول الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجيء الفتن فيرفق بعضها بعضا، يعني تتتابع يتبع بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. فهذا حديث عظيم يعني فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتحذير أمته من الفتن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يعني سيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها وستتتابع عليها الفتن العظيمة، كلما جاءت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف الفتنة وتجيء فتنة أخرى فيقول المؤمن هذه، ثم تنكشف. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمته من الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الفتن ستأتي من جهة المشرق، أكثر الفتن يعني سيكون مجيئها من جهة المشرق، وهذا يشمل العراق ويعني وما وراءها يعني من بلدان بلاد فارس ونحوها، فمعظم الفتن يعني سيكون مجيئها من هذه الجهات. وجاء في هذا يعني أحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو المشرق، أو ما النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو المشرق، ثم قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، قالها مرتين: من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر منها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، وأومأ بيده صلى الله عليه وسلم نحو المشرق. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. الصاع ومد مكيالات يكال بهما، والصاع يعني أربعة أمداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. فقال رجل من القوم: وعراقنا، يعني أدعو للعراق أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بها قرن الشيطان، إن بها قرن الشيطان، وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق، وإن الجفاء بالمشرق. يعني أبى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدعو يعني بالبركة يعني للعراق وكذا، وقال يعني إن بها قرن الشيطان ومنها تجيء الفتن. وطبعا يعني هنا تنبيه يعني على أمره، أن يعني أن ذم أرض، يعني ذم أرض ما لا يعني ذم أهلها يعني إلى قيام الساعة وكذا، يعني ذم الأرض لا يعني ذم أهلها، ويعني ولكن يعني المقصود أنه يعني سيكثر فيها الشر، وقد يكون هذا في وقت دون وقت. فالعراق يعني وكذا رغم أنه كثر فيها الفتن وكذا، إلا أنه أيضا كان في العراق يعني كثير من الخير، وأئمة المسلمين يعني الإمام أحمد رحمه الله من أهل العراق، الإمام أبو حنيفة من أهل العراق، يعني وكذلك يعني مثلا جهة المشرق يعني بصفة عامة معظم أئمة السنة الذين جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشروها ودونوها كانوا أهل المشرق. إذا المشرق يعني جاء منه خير كثير، وجاء منه أيضا يعني شر. ولهذا أيضا فإن نفس الأحاديث اللي هي ذم المشرق يعني جاء في بعضها، جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجد، بدل إيه من العراق، في بعض الأحاديث قال إيه: ألا إن الفتنة منها هنا، من نجد، من حيث يطلع قرن الشيطان. وطبعا إيش وضاح الحديث يعني اختلفوا على قولين، بعضهم يقول نجد المقصود بها نجد اللي هي نجد اللي هي نجد يعني المعروفة يعني نجد الجزيرة العربية، وبعضهم يقول نجد اللي هي نجد العراق، لأن العراق أيضا كان يقال لها نجد، النجد بمعنى مرتفع من الأرض، الأرض المرتفعة، فهناك نجد اللي هي بمعنى الرياض وما حولها والقصيم وكذا، وأحيانا تأتي نجد بمعنى العراق. فشراح الحديث بعضهم يقول نجد يعني، وبعضهم يقول العراق نجد يعني الجزيرة العربية أو نجد العراق. فعلى كل حال يعني ثم أرض لا يعني يعني لا يعني ذم أهلها، ولا يعني نفي الخير عنها. كذلك نفس الشيء أيضا جاء يعني في حق مصر، فمثلا مصر يعني قال الله تعالى يعني عن مصر في الكتاب الكريم قال إيه: سأريكم دار الفاسقين. كان دار الفاسقين كان مقصود بها مصر في الآية الكريمة، سأريكم دار الفاسقين كان مقصود بها مصر، لكن هذا يعني في وقت معين، لا يعني هذا ما يعني دار الفاسقين إلى أن تقوم الساعة، لكن هذا يعني في زمن فرعون وكذا. ولكن أيضا يعني مصر يعني سكن فيها أنبياء وصحابة وأئمة يعني صالحون وكذا. فالمقصود يعني يعني بصفة عامة كل أرض يعني فيها خير وفيها شر وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني بصفة عامة أن يعني الفتن يعني ستكون بداية أكثرها من العراق ومن جهة المشرق، وصدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بالنسبة لنجد كان منها مسيلمة الكذاب، وبداية يعني الردة عن الدين يعني ظهرت في نجد، نجد الجزيرة العربية. أما يعني العراق فمعظم يعني الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة وكذا ظهرت إما في العراق وإما يعني فيما وراء العراق من جهة المشرق، فمثلا يعني الخوارج يعني كان مبدأ خروجهم من العراق، بل يعني من يعني بداية يعني أول فتنة، يعني فتن كما عرفنا الكبرى كان يعني عمر رضي الله عنه يحجز هذه الفتن، وقتل عمر به انكسر باب الفتن. من الذي قتل عمر رضي الله عنه؟ أبو من يعرف؟ أبو لؤلؤة المجوسي. أبو لؤلؤة المجوسي هذا من أي؟ من فارس، يعني من بلاد فارس، من المشرق. فإذا يعني في البداية انكسار الباب الذي يعني به ستنفتح الفتن كان على يد رجل من أهل فارس، يعني من أهل المشرق. وكذلك أيضا الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وحاصروا داره وقتلوه كانوا أيضا معظمهم كانوا من أهل العراق، كان معظمهم من أهل العراق. ثم بعد ذلك يعني الخوارج يعني خرجوا في العراق، والشيعة مذهب الروافض الشيعة وكذا يعني بدأت ظهور هذا المذهب في العراق، وكذلك الباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة كل هؤلاء يعني خرجوا من العراق، كل هذه الفرق التي فرقت المسلمين وشتتت شملهم وأثارت يعني البدع والشبهات وكذا، كل هؤلاء كان خروجهم من العراق. ثم بعد ذلك يعني حتى المذاهب المنحرفة والملل الضالة وكذا مثل الشيوعية والبعثية والقومية يعني والقديانية والبهائية والزرادشتية والبوذية، يعني كل هذه الملل والضلالات وكذا تجدها برضو كلها منشأها من جهة المشرق، يعني إما في العراق أو يعني فيما وراء العراق يعني من جهة المشرق. فإذا يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ألا إن الفتنة يعني منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشمس. فكما عرفنا يعني معظم الملل الضالة والمذاهب يعني المنحرفة والفرق الضالة كان يعني بداية نشأتها وتأسيسها في العراق، بل كذلك أيضا يعني التتار الذين يعني قضوا على الخلافة الإسلامية وكانت فتنتهم يعني فتنة عظيمة، أيضا كان يعني كانوا أيضا من أهل المشرق. طيب الفتن يعني كما ذكرنا يعني أنواع منها فتن يعني صغرى وفتن كبرى، و يعني مما جاء في أمر الفتن وحال الناس عند التعرض للفتن حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وذكر الحافظ ابن حجر وغيره في شرح الحديث أن المقصود يعني كتأثير أعواد الحصير في جنب النائم، يعني الإنسان إذا نام على الحصير وليس هناك يعني شيء يحول دون الحصير ودون جلده أو في حائل رقيق أو كذا، فالحصير يترك علامات في الجلد. فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني كل عود من أعواد الحصير يترك علامة في جلد الإنسان، كل عود من أعواد الحصير يترك علامة في جلد الإنسان. وكذلك الفتن أيضا والعياذ بالله تعالى، كل فتنة يعني تمر بالإنسان تترك يعني نكتة، يعني تترك علامة في قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، هي لابد أنها تترك علامة، فعلامة هذه قد تكون علامة خير أو علامة شر. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يعني إذا أي فتنة يعني تمر بالإنسان لابد أن تترك فيه علامة، إما يعني علامة خير أو علامة شر على حسب موقفه منها، هل يعني نجح في هذه الفتنة، الفتنة معنى اختبار والامتحان، هل نجح فيه وثبت على الدين أو أنه يعني فتن وفشل في هذا الامتحان. قال: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني فيه غبرة، وكالكوز مجخيا يعني كالكوز مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. طيب، من أنواع الفتن التي يتعرض لها المسلم فتنة الجاه، فتنة الجاه والمنصب، فالإنسان يعني إذا صار له جاه وكذا صار له يعني مكانة بين الناس وكذا، فهذه فتنة والعياذ بالله تعالى. قد يعني يحاول الإنسان حتى يحافظ على هذا الجاه يبدأ يضحي بدينه من أجل المحافظة على هذا الجاه والشهرة بين الناس وكذا، فيبدأ يقدم تنازلات ويتنازل عن دينه من أجل المحافظة على هذا الجاه والعياذ بالله تعالى، أو أنه أصلا يعني يحاول أن يصل إلى هذا الجاه يعني قبل أن يكون ذا جاه. بعض الناس يعني يحاول أن يقدم تنازلات دينية حتى يصبح له يعني جاه أو يصبح له منصب وكذا، ويتزلف وينافق ويتزلف يعني إلى أعداء الإسلام وكذا حتى يعني يمكنوه من شيء وكذا، فيتنازل عن دينه من أجل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحديث يعني هذا تركيبه يعني يحتاج إلى يعني تأمل أو كذا، يعني فالمقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يريد أن يشبه أمرا بأمر، أو يقارن يعني بين أمر وأمر، يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين إفساد حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف، بين إفسادهما لدينه وبين إفساد بين جائعين لحظيرة غنم أرسل عليها. فيقول صلى الله عليه وسلم يعني إن إفساد حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف، إفساد هذين الأمرين لدين المسلم يعني أسوأ من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في غنم. فيقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني إفساد حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف إفسادهما للدين أعظم من إفساد ذئبين جائعين للغنم. فإذا ما هذا معناه أن حرص المرء على المال يعني فيه إفساد للدين، إذا كان يحرص على هذا المال يعني بعض الناس يكون غرضه جمع المال بغض النظر عن كونه من حلال أو حرام، فالمال هذا فتنة، وبعد ذلك بعد أن يجمعه يبخل بأداء يعني ما أوجب الله عليه من الحقوق وكذا، يعني ربما يكون عليه ديون لناس يماطل أصحاب الديون ولا يؤدي ما عليه، عليه أجور لعمال يماطل هذا ويأكل مال هذا، فالمال فتنة والعياذ بالله تعالى. بعض الناس يفتن بهذا المال ولا يؤدي ما عليه من الحقوق، يعني فضلا عن الزكاة وعن النفقات الواجبة على من يعولهم وصلة رحمه وكذا، فيبخل ويكون المال فتنة، وكذلك فتنة من جهة جمعه، بعض الناس يكون غرضه يعني جمع المال فيحرص على جمع المال من أي طريق يعني من حلال أو من حرام. وكذلك حرص المرء على الشرف، الشرف هذا اللي هو الجاه، فحرص المرء على الشرف يعني قد يعني كما ذكرنا يعني يفتن به الإنسان ويتنازل عن دينه من أجل الوصول إلى هذا الشرف أو المحافظة عليه. كذلك من أنواع الفتن فتنة النساء وفتنة الزوجة والأولاد، فتنة النساء عموما وفتنة الزوجة والأولاد، كل هذا من أنواع الفتن. قال الله تعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذا المال فتنة والأولاد فتنة، كذلك الأولاد اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الإنسان إذا رزق أولادا فهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، هل سيربيهم على الإسلام وينشئهم تشيئة صالحة ويقوم يعني بحقوقهم وكذا، فهذه يعني فتنة وامتحان. وقد يبتلى مثلا بعقوق هؤلاء الأولاد أيضا فتكون فتنة واختبار له وامتحان. وكذلك يقول الله سبحانه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. متى تكون الزوجة والأولاد عدوا للإنسان؟ إذا شغلوه عن أداء الواجبات أو أوقعوه في المحرمات فيكونون عدوا له، لأنهم ضروب في هذه الحالة إذا الإنسان يعني زوجته كانت سببا في وقوعه في الحرام أو كانت سببا في تكاسله عن الواجبات فتكون عدوا له. وكذلك الأولاد لو تسببوا في إيقاع الإفساد في الحرام أو يعني تقاعسه عن الواجبات فيكونون عدوا له. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكذلك أيضا من أنواع الفتن يعني فتنة يعني الاضطهاد والتعذيب في سبيل الله تعالى، فهذه أيضا فتنة عظيمة قل من يعني يثبت فيها، وقد يعني يفتن كثير من الناس يعني الحمد لله كثير يعني يثبتون فيها بحمد الله، بس مقصود يعني أن كثيرا من الناس يعني يدفعهم الخوف من أن يعذبوا أو يضطهدوا أو كذا، يدفعهم هذا إلى الإعراض عن الدين والخوف من الاستقامة على الدين والمحافظة عليه وكذا، يعني حتى إيه لا يتعرضوا لتضييق أو لا يتعرضوا لأذى أو كذا فيتركون الواجبات ويقعون في المحرمات. فجاء في صحيح مسلم من حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. طيب إلى غير ذلك يعني من أنواع الفتن يعني سواء كانت يعني صغيرة أو كبيرة. طيب السبيل إلى النجاة من الفتن كما ذكرنا يعني يتلخص في يعني المبادرة بالأعمال الصالحة في وقت الرخاء، الإنسان يبادر بالأعمال الصالحة في وقت الرخاء حتى يثبته الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة. الإنسان يحاول أن يغتنم أوقات الرخاء، الإنسان لا يدري متى يعني سيأتيه يعني الامتحان وتأتيه أوقات الشدائد، المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، والمسلم يعني يحسن الظن ويسأل الله العافية، لكن يعني يكون الإنسان مستعدا، الاستعداد يكون بالعمل الصالح، يعني أولا يحافظ على الفرائض ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أي شيء من المحرمات يقع فيه، ثم يجتهد في النوافل قدر الاستطاعة، يحاول أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى ويثبته في أوقات الشدائد. ومما جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال يعني سابقوا وسارعوا بالأعمال الصالحة وقدموها قبل حلول الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. فيعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن يعني ستعظم وتشتد لدرجة أن الإنسان يصبح مؤمنا يكون في الصباح مؤمنا ثم يتعرض لفتنة فلا يصبر لها فيكفر، والعياذ بالله تعالى يعني يكفر من أجل رغبة أو رهبة دنيوية، من أجل رغبة في شيء دنيوي أو رهبة من يعني اضطهاد يعني دنيوي أو كذا فيكفر، ولا يعوذ بالله تعالى ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والقليل هو الدنيا بحذافيرها كما قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير عن قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قال الدنيا بحذافيرها ثمن قليل، يعني الدنيا كلها بما فيها تعتبر ثمنا قليلا، فالإنسان يعني لا يبيع دينه بشيء، يعني إذا صار يعني تعارض خلاص لابد الإنسان يضحي بواحدة من الاثنين، يعني إذا جمع الدين والدنيا هذا خير الحمد لله، لكن قد يحصل الإنسان يتعرض لفتنة وامتحان بحيث لا يكون أمامه خيار إما أن يتنازل عن الدين أو يتنازل عن الدنيا، إذا تنازل عن الدنيا ولا تفرط في دينك. طيب، وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث عابس الغفاري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، كثرة الشرط يعني الشرطة يعني، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. حديث رواه أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الحديث مرة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، يعني سابقوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء، يعني ستة أنواع من أنواع الفتن، ستة أنواع يعني من أعمال الفتن. الحديث الآخر بادروا بالأعمال فتنة، وهنا إيه بادروا بالأعمال ستا، يعني ستة إيه أنواع من أنواع الفتن، سابقوا بالأعمال الصالحة وأسرعوا إليها قبل مجيء هذه الأنواع. طيب ما هي هذه الفتن؟ يقول صلى الله عليه وسلم إمارة السفهاء، أول واحدة إمارة السفهاء، أن يكون السفهاء أمراء عليكم، هذه فتنة عظيمة، تسلط السفهاء وأن يصبحوا أمراء على المسلمين يسومونهم يعني سوء العذاب، ويعني يكشف في عهدهم المظالم والتصرفات يعني السفيهة الحمقاء وكذا، فهذه فتنة، سابقوا أن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل أي مجيء هذا الزمان. وكثرة الشرط، كثرة الشرط يعني الشرطة، وهذا يعني هذه الأحاديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره عما سيقع يعني في آخر الزمان، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذكر الشرطة الذين سيكونون في آخر الزمان، منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله، إياك أن تكون منه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في سخط الله، يعني يذهبون إلى أعمالهم في أول النهار في سخط الله والعياذ بالله تعالى، والله تعالى يعني ساخط عليه كاره لهم، ويروحون في غضب الله ويرجعون وقد غضب الله سبحانه وتعالى عليهم والعياذ بالله تعالى، الله تعالى يعني يبغضهم ويغضب عليه سبحانه وتعالى، يقول يعني صلى الله عليه وسلم إياك أن تكون منهم، ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا عن هؤلاء الشرطة يعني في أيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس والعياذ بالله تعالى. وكذلك في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم صنفاني من أمتي لم أرهما بعد، صنفاني من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يعني رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصنفان من أمته يعني ممن ينتسبون إلى الإسلام، يعني بغض النظر عن كونهم يعني قد يكونون يعني مسلمين عصاة وقد يكونون مرتدين عن الدين والعياذ بالله تعالى على حسب حاله. فيقول صنفان من أمتي لم أرهما بعد، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع يعني ما أخبر عنه. فيقول وكثرة الشرط وبيع الحكم، بيع الحكم يعني الرشوة، رشوة الحكام، يعني أن ينتشر رشوة الحكام، سن يريد القاضي أن يحكم له بشيء يعني فيه مصلحة له، أو يحكم على خصمه مثلا، يريد أن ينتقم من إنسان وكذا، ويريد القاضي أن يحكم على خصمه أو أن يحكم له هو يعني بشيء ليس بحلال له شرعا فينتشر بيع الحكم والعياذ بالله تعالى يعني رشوة للحكام حتى يعني يحكم له بما يريد وبما يوافق هواه. وهذا أيضا من أنواع الفتن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل حلولها. واستخفافا بالدم، استخفافا بالدم يعني كثرة القتل واستخفاف الناس بالدماء يعني يقتلون بدون يعني شعور يعني بعظم الجريمة وعظم المسؤولية، يستخف الناس بالدماء ويكسر القتل ويفشل. وقطيعة الرحم كذلك يعني قطيعة الرحم مما ساقع يعني في آخر الزمان وأنواع يعني الفتن. والأمر السادس ونشوا، نشوا يعني نشأ، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يعني الناس يعني ينشؤون ويحدثون يعني يبتدعون هذا الأمر، يتخذون القرآن مزامير يعني نوع من الطرب، ويعني يجعلون القرآن مثل الأغاني وكذا يعني يطربون لسماعه لكن لا يعملون به، لا يعملون به ولا يتدبرونه ولا يعملون بما فيه. يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها ولا يذلك، يقدمون أحدهم كما كل هذا حصل يعني مثل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تنصب يعني سرادقات وكذا كثير من الناس ولا يذلك تجده يعني أحيانا ربما لا يصلي وربما يكون أثناء سماعه للقرآن هذا يعني يمكن يدخن يعني سجائر ولا مخدرات ولا هذا وجالس يعني يتخذ القرآن يعني شيء يعني من الطرب وكذا ويصيح وكذا يبدي يعني إعجابه وكذا ولا يعمل بهذا القرآن، لا يصلي ولا يصوم وكذا ويعني واقع في فواحش ومنكرات. فيتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. كل هذا وقع كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل مجيء هذا الزمان. كذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، يعني سابقوا بالأعمال الصالحة وسارعوا بها قبل مجيء سبعة أشياء هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو الواحد فقرا منسيا، فقر يعني ينسي الإنسان يعني أمر دينه وأمر دنياه يعني بسبب هذا الفقر، أو غنى مطغيا، أو غنى مطغيا يطغى بسبب الغنى، أو مرضا مفسدا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، الفند يعني ذهاب العقل يعني الخرف وكذا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وإن كان يعني الشيخ الألباني يعني قال ضعيف لكن الترمذي قال حديث حسن. وعلى كل حال يعني الحديث في يعني في الحث على فضائل الأعمال وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث يعني على المسارعة يعني بالأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الأشياء. معنى الحديث يعني دلت عليه نصوص أخرى يعني تفيد الحث على المسارعة يعني بالأعمال الصالحة والمبادرة بها قبل مجيء هذه الصوارف والعوائق التي تعوق الإنسان عن العمل الصالح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم أن يسارع بالأعمال الصالحة قبل أن يجيء شيء من هذه الأمور التي تعوقك عن العمل الصالح مثل الفقر الذي ينسيك، أو يجيئك غنى يطغيك، فأسرع بالأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الأوقات، أو مرض يعني يفسد يعني يقعد الإنسان عن العبادة ويقعده عن الطاعة. فهنا الإنسان إذا كان يعني قد اعتاد بعض الأعمال الصالحة ثم مرض أو سافر أو حصل له يعني عذر منعه من الاستمرار في هذا العمل الصالح فإنه يكتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا هذا من فائدة يعني الإنسان يتعرف إلى الله في الرخاء أن الله تعالى يعرفه في الشدة ويثبته، وكذلك يعني لا يحرمه الأجر. الإنسان إذا يعني مثلا كان معتادا مثلا كل يوم يصلي مثلا خمس ركعات، مثلا يقرأ مثلا كذا ربعا من القرآن، يصوم مثلا ثلاثة أيام كل شهر، أي يعني شيء من النوافل أو يعني السنن وكذا كان الإنسان يعني معتادا عليه، فحصل الإنسان مرض وعجز عن هذه الطاعات التي كان معتادا لها وقت الصحة، لا ينقطع أجره، يظل الأجر مستمرا كأنه يعني كأنه ما زال مواظبا عليه. وهذا فائدة الإنسان يغتنم يعني أوقات الرخاء في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأشياء من العبادات، أنك ربما تعجز عنها في المستقبل فلا تحرم أجرها ويكون لك الأجر يعني بالنية. أو هرما مفيدا أو موتا مجهزا أو الدجال، عرفنا يعني تكلمنا عن فتنة الدجال، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فإذا يعني الخلاصة يعني أن المسلم عليه أن يعني يسارع إلى الخيرات وأن يسابق إليها وأن يغتنم أوقات الرخاء يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. لكن في أسئلة أو شيء؟ نعم. أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له، يعني معناه عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا معناه يعني. معناه يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.